اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من سحر، وحسبنا الله على من حسد، وعلى من أصاب بعين اللامة. أبطل يا ربنا أثر سحر عظيم، أبطل يا ربنا سحرا أكلوه وشربوه ودفن لهم ورش لهم فمشوا عليه. بسم الله أرق الأمة والذرية، بسم الله أرق الأمة والذرية، بسم الله أرق الأمة والذرية مما في بطونهم، بسم الله أرق الأمة والذرية مما في بطونهم، مما في بطونهم معقودا، مما في بطونهم مربوطا، مما في بطونهم معقودا. بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم ويكفيكم الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، المسحور والمحسود، والمعيون والمنسوس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا سحرا في بطونهم، أبطل يا ربنا سحرا في بطونهم، أكلوه وشربوه، أكلوه وشربوه مأكولا تجمد في بطونهم، مشروبا استشرى في دمائهم. أبطله يا ربنا واحلل عقده، وفك مرابطه من البطون، مربوطا بالسر، مربوطا بالسر وبالضلوع، وفي المعدة، وفي رأس المعدة، وفي جدار المعدة. بسم الله أرق البنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر، بسم الله أرق البطن، البطن من آثار القولون، بسم الله أرقي أرق الأمة والذرية، بسم الله أرقي بطونكم، بسم الله أرقي بطونكم من سحر قديم، من سحر قديم، مأكول ومشروب، مشروب في القهوة والشاي، مشروب في القهوة والشاي. أبطله يا ربنا واحلل عقده، وفك مرابطه، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحارهم، أبطل يا ربنا حسدا فيهم، حسدا فيهم عظيم، أبطل يا ربنا أحسادهم وآثار عيون فيهم وعليهم وبينهم وآثار عيون نظرت فأثرت وآثار العيون نظرت فأثرت أبطل يا ربنا آثار العيون آثار عيون حاقدة آثار عيون حاقدة حاسدة حاسدة حاسدة أثرت على القلوب والصدور أثرت على القلوب والصدور ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني أبطل يا ربنا آثار الأسحار المأكولة والمشروبة المدفونة والمرشوشة والمنثورة أبطل يا ربنا سحرا في صورة أبطل يا ربنا سحرا في صورة وفي أثر في شعر وفي ملابس داخلية أبطل سحرا في أثر في العرق وفي دم دورتها أبطل يا ربنا الأسحار أسحار العذاب والشقاء والدمار والتعطيل والتفريق وبطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا أبطل يا ربنا السحر القديم قد عاف عليه الزمن أبطل يا ربنا سحرا قديما أبطل يا ربنا سحرا قديما للأم والذرية قدم لهم فشربوه ورش لهم فمشوا عليه بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون باطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا السحر الأسود حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا اهل يا ربنا معقدا الله أكبر أطل يا ربنا السحر الأزرق يعطل الجسد ويوقف الحظ والنصيب وعلى العذاب وعلى العذاب والنكال والشقاء. اقضي يا ربنا سحر تفريق، اقضي يا ربنا حسدا يفرق، اقضي يا ربنا حسدا يفرق، اقضي يا ربنا حسدا يفرق، اقضي يا ربنا حسدا يعطل. بسم الله بسم الله يرقيكم من عشاق في الاجساد، من عشاق في الاجساد. مرضى وعفاريت، مرضى وعفاريت، ظلمة طغاة بغاة من العفاريت والمرضى، من العفاريت والمرضى. بسم الله يرقي بطونكم، بسم الله يرقي صدوركم، بسم الله بسم الله. أرقي الأمة والذرية، أرقي الأمة والذرية، أرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقي الأمة والذرية، بسم الله يرقي الأمة والذرية، بسم الله يرقي بطونكم، بسم الله يرقي بطونكم، بسم الله يرقي بطونكم، بسم الله يرقي حظوظكم، بسم الله يرقي حظوظكم، بسم الله يرقي بطونكم مما فيها مربوطا ومعقودا، مخدوما ومحروسا ومحروزا. بسم الله يرقي بطونكم، بسم الله يرقي بطونكم، بسم الله يرقي بطونكم، بسم الله يرقي بطونكم ممن سكن من العفاريت والمرضى، من شيطان عين، من شيطان عين. هم وكلين بحسد، هم وكلين بسحر عظيم، هم وكلين بسحر، هم وكلين بسحر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ألن يا ربنا حديدا، ألن يا ربنا حديدا، سيح يا ربنا مجمدا، افك يا ربنا مربوطا، افك يا ربنا مربوطا، افك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، واخرج يا ربنا ساكنا، ساكنا صامتا، اطل يا ربنا السحر الصامت، اطل يا ربنا السحر القديم، اطل يا ربنا السحر القديم، اطل يا ربنا السحر الصامت، اطل يا ربنا سحرا على حسد، اطل يا ربنا سحرا على حسد، اطل يا ربنا حسدا على سحر، اطل يا ربنا سحرا على حسد، اطل يا ربنا سحرا على عين، اطل يا ربنا سحرا على سحر، اطل يا ربنا سحرا كثيرا، اطل يا ربنا سحرا كثيرا، اطل يا ربنا سحرا كثيرا، اطل يا ربنا سحرا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس. فضل يا ربنا حسد ضيق صدورهم، فضل يا ربنا حسد، حسد ضيق صدورهم، وأثر عين عين عين عين في القلب، في القلب عين عين عين في القلب، في القلب عين عين عين في القلب، في القلب. فضل يا ربنا أثر حسد، فضل يا ربنا أثر عين على الجمال والكمال، على الجمال والكمال، والبهاء والنظارة، والشياكة والأناقة، وحسن الجسم والقامة. فضل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين وسحر من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. فضل يا ربنا سحرا وأثر حسد وعين من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، والعمال والخادمات. فضل يا ربنا سحر الخادمات، فضل يا ربنا حسدا منهن، فضل يا ربنا أثر عيونهن، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. حرك يا ربنا ساكنا، وأنطق يا ربنا صامتا في الجسد في الجسد في الجسد. سكن الرأس، سكن الوجه، سكن الشعر، سكن المخ والمخيخ، سكن القلب والصدر. اللهم انطقه يا ربنا، انطقه يا ربنا، انطقه يا ربنا، انطقه بما ينفعنا، انطقه يا ربنا، انطقه يا ربنا بمن حسد وأصاب بعين، انطقه يا ربنا بصاحب العين حتى يؤخذ من أثره، حتى يؤخذ من أثره. بسم الله بسم الله. والله يعصمك من الناس، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا ما على الزواج وما بين الأزواج، يفرق ويكرر، يفرق ويكرر. أطل يا ربنا ما على الخيالات والأوهام وعلى الخوف والوساوس. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا في ورق، أطل يا ربنا سحرا في خرز، أطل يا ربنا سحرا في ورق، أطل يا ربنا سحرا في ورق، أطل يا ربنا سحرا في شعر، أطل يا ربنا سحرا في شعر، أطل يا ربنا سحرا في سبح، أطل يا ربنا سحرا في سبح، أطل يا ربنا سحرا في شعر، أطل يا ربنا سحرا في خيوط، في خيوط وحبال، في خيوط وحبال، في خيوط وحبال، وفي الإبر والمسامير، وفي الإبر وفي المسامير. أطل يا ربنا ذلك، احلي يا ربنا هذه العقد، عقدا سحرية، عقدا سحرية. أطل يا ربنا سحرا على الماء، أطل يا ربنا سحرا على النار، أطل يا ربنا سحرا على التراب، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، بطل ما كانوا يعملون. أطل سحرا على الزواج، أطل سحرا بين الأزواج، أطل يا ربنا سحرا على الزواج. ألا يكون أبدا، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحرا بين الأزواج، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. هم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ليزلقونك، ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين أطلع يا ربنا صار عين عين في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في القلب في القلب في القلب في القلب في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر أطلع يا ربنا صار عين أطلع يا ربنا صار عين أطلع يا ربنا صار عين عين حاسدة وحاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أطلع يا ربنا صار عين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة أطلع يا ربنا صار عين أطلع يا ربنا صار عين نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فضرت نظرت فضرت نظرت فأمرضت نظرت فأبكت نظرت فأبكت أطلع يا ربنا صار عين أطلي يا ربنا سرع عيون أطلي يا ربنا سرع عيون من الجيران من الجيران ومن الأقارب والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف ومن الأسواق أصابت أصابت وفي قاعة الأفراح وفي قاعة الأفراح وفي قاعة الأفراح وفي صالة الأفراح أصابت أصابت أصابت في مجمع نساء أصابت في الأعياد أصابت في المناسبات أطلي يا ربنا سرع عيون عيون حاسدة حاقدة ومعجبة أطلي يا ربنا أثرها وأهل ربنا عقدها على الأم وأولادها على الأم وأولادها ذكورا وإناثا على الأم وأولادها ذكورا وإناثا الحاضر والغائب الحاضر والغائب الصغير والكبير أطل يا ربنا هذا الأثر وأهل ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس الشريرة الشريرة الشريرة بسم الله يرقيكم أجمعين من الأنفس من الأنفس من الأنفس الشريرة من الأنفس الشريرة من الأنفس المتعلقة المتعلقة حسدا المتعلقة حقدا المتعلقة إعجابا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل يا ربنا العقد كلها احلل يا ربنا العقد كلها احلل يا ربنا العقد كلها احلل يا ربنا العقد كلها في الأحشاء في الأحشاء في الصدر في الصدر في القلب في القلب احل يا ربنا عقدا في الراس احل يا ربنا عقدا في القفاء احل يا ربنا عقدا في القفاء احل يا ربنا عقدا في القفاء احل يا ربنا عقدا في العظام احل يا ربنا عقدا في العظام احل يا ربنا عقدا في المفاصل احل يا ربنا عقدا في المفاصل احل يا ربنا عقدا قوية احل يا ربنا عقدا مربوطة احل يا ربنا عقدا مخدومة محروسة ومحروزة الله أكبر احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد وفك المرابط كلها يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا سحرية، احل يا ربنا عقدا حسدية، احل يا ربنا عقدا من آثار عيون قوية، احل يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد، اطل يا ربنا سحرا في الأبيار، اطل يا ربنا سحرا في القبور، اطل يا ربنا سحرا في القبور، اطل يا ربنا سحرا في القبر، اطل يا ربنا سحرا مع ميت في بطنه في بطنه، في أحشائه في أحشائه، وفي أكفانه وفي أكفانه، اطل يا ربنا سحرا مع الميت، اطل يا ربنا سحرا في القبر، اطل يا ربنا سحرا في المقبرة، اطل يا ربنا سحرا في البحر، اطل يا ربنا سحرا في البحر، اطل يا ربنا سحرا على سفح الجبل، اطل يا ربنا سحرا على شجرة، على شجرة، اطل يا ربنا سحرا عظيمة، اطل يا ربنا سحرا علوية، اطل يا ربنا سحرا سفلية، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، بسم الله بسم الله، ارقي الامة والذرية، ارقي الامة والذرية، ارقي الامة والذرية، الحاضر والغائب، من اثر، من اثر، من اثر قديم، قديم قديم، قد عاف عليه الزمن، من أثر قديم قديم، قد عاف عليه الزمن، من أثر مشترك، من أثر مشترك، من أثر بينكم وفيكم وعليكم، من أثر في بعضكم لبعض، بسم الله ارقي الأم، من أثر فيها فيها لأولادها، من أثر فيها لأولادها، بسم الله ارقي الذرية، الذرية، من أثر فيهم للأم، من أثر فيهم للأم، بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا السحر الصامت، أطل يا ربنا الحسد الصامت، أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عيون، نظرت فضرت، أطل يا ربنا أثر عيون، نظرت نظرت، خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل الرصاص، خرج منها مثل الشهاب، فدخل في الجسد، نغز القلب، نغز القلب، نغز القلب، نغز القلب والصدر، نغز القلب، القلب، القلب والصدر، والصدر، والصدر، والصدر، نغز الظهر، نغز الظهر، نغز الظهر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، هم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال، وخرج على قومه في زينته، وخرج على قومه في زينته، وخرج على قومه في زينته، فيها عين جارية، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن جسم وقامة، تبارك الله، على حظ طيب، على حظ طيب مبارك، على حظ عظيم، على حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، نظرة ما برك صاحبها، نظرة ما برك صاحبها، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، قوي عظيم شديد، أثر على المفاصل، أثر على المفاصل، أثر على المفاصل، أثر على الجسد، أرهق الجسد، أرهق الجسد، بسم الله، أرقي البطن، البطن، البطن، البطن، مما فيه، مما فيه، مما فيه، مما فيه، مما فيه، مما فيه، ومن من فيه، مما فيه، ومن من فيه، بسم الله ارقي البطن، البطن، البطن الأمية الذرية الأمية الذرية بسم الله يرقي الباطن الباطن الباطن الأمية الذرية الأمية الذرية الأمية الذرية بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا هطق يا ربنا صامتا هطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الوجه الوجه الوجه بسم الله ارقي الشعر الشعر الشعر بسم الله ارقي الفكرة الفكرة السديدة الفكرة السديدة والعقل الرزين والعقل الرزين والعقل الرزين بسم الله بسم الله ارقي الفكرة السديدة والعقل الرزين والعقل الرزين والعقل الرزين بسم الله بسم الله بسم الله ارقي القوة ارقي القوة القوة والحركة والنشاط والهوية والنشاط والهوية فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد شديد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم فاسحوا إن الله سيبطله أطل يا ربنا السحر قدم لهم أطل يا ربنا السحر في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة في القهوة في القهوة أطل يا ربنا السحر في القهوة والشاي والشاي والشاي والشاي والشاي أطل يا ربنا السحر في القهوة أطل يا ربنا السحر عظيمة أطل يا ربنا السحر في الأرز في الأرز والعدامات وفي اللحوم والدجاجة أطل يا ربنا أسحارا عظيمة أطل يا ربنا أسحارا ماكولة تجملت تهجرت في البطن في البطن في البطن في البطن أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون وعيون وأنفس وأنفس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرج الأنفس يا الله أخرج الأنفس أخرج الأنفس وأحضرت الأنفس الشح وأحذرت الأنفس الشح بسم الله أرقيكم من الأنفس من الأنفس من الأنفس الظالمة الظالمة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية الطاغية الباغية المعتدية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين بسم الله بسم الله ويخلق ربك ما يشاء ويختار فتبارك الله فتبارك الله على ما آتاكم وما وهبكم وما أنعم به عليكم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على ما أنعم به عليكم وعلى ما آتاكم وأعطاكم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر اللهم اشفهم بالشافية وفهم بالكافية وقهم بالواقية وافتح لي ولهم بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم